غرقا فو إن سجبا هقا إن دؤخيسا فوت إسني فخطي والناشطات نشطا أما اللي ملايكا هقا مؤمن دؤ سوت لبو يوكا روحي كيسا فوت إسني فخطي والسابحات سبحا أما اللي ملايكا والربين اتأججين سمئي بوت إسني فخده فالسابقات سبقا أما اللي ملايكا دفتي روحي مؤمنات جنة التجئت إسني فخده فالمدبرات أمرا أما اللي ملايكا دليسيس قبروت ربي هركك يمته تكا أمري دلقاء الدنيات سمئي بوت إسني خخطي يا ور ربت أمنو ددو يوكا إيقدو أنيك أبرئي كافمو رقوم سو ددو قياك يا ماء كافمو أوفتسني بيخا يوم ترجف الراجفة قيانسن قيا قرين أفوفمت أفوفا درا كان قري سنين ونهن دي لفرا سوصوت كان ونهن دي بكجرت لفتويت ترجف جتشون سوصوفت جتشو راجفة جتشون سوصوفت جتشو إسيم مكاغر إيتي تتبعها الرادفة تقرين لمدى تدراسا جلا ديمت رفت هردفت قرين هقا لما قياتك كيست أفوفمت قيانتك قري لمانفون بالأتا وان قيانك يا ماء إيرا تايف garri lamaan jidduun bara afurtama namni garri afuufu israafiili afuufan dura tawaafixxu tallammada tawaakaaftu takkaa jiraachiftu quluubu yawma idin gaafa garriin afuufamtee qiyaaman dhaabbatte qalbiin namuutu waajifa صدات تؤو نبوت شفتي أبصارها خاشعة إجنموتو غافس ولالو صداتي ونئت ملأة هماتو كيسة يقولون أرم كفاراس ونئك إسن أفجتش جئو أئنا لمردودون سئقماني نتي ديفمنا في الحافرة أكدرتي أكنا جتشون إساني إيغا دوني جراتش فمنا جتشو أئذا كنا عظاما سي إيغا لفي نخرة أدبوبوته أمته تاني لمدا كافمنا تكا جراتش فمنا جأن قالوا تلك أمس ون إسان إفين جأن جراتش فمون كين يكون takkaasun idan yoo dhuguma ta'ee kaafamne karratun khaasira sun deebii khasaara'aati waan isii keessa qixaaxamu'uu taa'aniif fa innamaa hiya duuba garriin lammadaa sun zajratun waaxida afuufuma takkitti hoggaa takkittiin sun afuufamte فإذا هم وأن ربين أومهن دي بالساهرة بيانيتي دچي قبات آبتا إيغا دعاني أوالمني غرا دچي كيسة تراني بكي نسان آبتا سن دريك إيام آتي دوبا نمن كن درجرو تكا إيغتو أكامين أمنو ديدا هاتيو كفار waan boru isa mudatu hanga ijaan arguu hin beeku ammoo hoggaa arge sheenayu'uuf taa'a. Gaafas sheenan isan fayyaddu. Hal ataaka hadiisu Muusa yaa ergamaa kiyya Muhammad oduun nabi Muusa aasi geessee sii dhuftee إذ ناداه ربه بالواد المقدس ودوم موسى بكين إرى كاتو قاف ربين لقى طهارما خبجما طوى جأمت إسا يامي دبس اذهب إلى فرعون موتي مصر فرعون التأتي خَرَا رَبِّيكَ أَجَلْتِ جِئَنِي إِنَّهُ طَغَى فِرْعَوْنَ كَفَرِي كُفْرِي كَيْسَ وَسَنَا بَيْءَ الرَّبِّ إِفِينْ جِئَي فَقُلْ جِئِنْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى يَا فِرْعَوْنَ خَرَا أَنْ إِتِّسِيَامُ كَنْ سِقُلْقُلْ لَيْسُ سِتَهَارْسُ نَرَّاكْ كفر إرّا قلّويته ربي توكّتّ أمنؤ أشهد أن لا إله إلا الله ربي توكّتّ ملي ربي براهن جرو جئي قلّاي كفر نجسا وأهديك إلى ربك أما اللي خرى ربي كبيك أوتا سك أجيلشا سبرسيسا وانن انسينجئ دقي قبطل فتخشى خراكنان رب صداته وانسي تولو دليد وانسين تول إفتا فأراه الآية الكبرى دوبنا بموسى معجزا إسا كنن سيلن كيسا تن إرقدو فرعون قرسيسة akka amanuuf jecha mu'jizaa saniin Muusaa rabbiitu ergee hubatee mu'jizaan waan rabbiin akkaataa namni itti barerraa maysee uumu akka ibidda nama gubu akka nama hin gubne godhu'u akka joollee dubbiin gayin dubbisu'u akka muka waan nyaanne nyaachisu'u mu'jizaa rabbiin nama ifii ergeef kenna anaatu ergee nama beeysisu jecha wanni akkanaa yoo nama anbiyaa hin ta'iniif kennamte karaamaa je'amti yoo nama qajeela arraa argamte mu'jizaan guddoon nabi Muusaa fir'auna garsiise harka isaa kan dukkana ibsu takka ulee isaa tan waa hunda taate waa hunda dalaydu fakadhaba wa asaa duuba fir'auna nabi Muusaa fijibsiisee waan rabbiin je'een qeebaluu dide eeguma mu'jizaa argee summa adbara yasaaa eegasumaa rabbitti amanurraa gara galee lafa balleessu'u ka'ee hidhate fahashara fanaada warra falfala beeku fi ashkara isaa ummata isaa walitti qabe faqaala ana rabbukumul a'laa arrabbii keessan gudda'a rabbiin naa olii hin jiru waan Muusan je'u hin dhagayina je'e inumaa hanganattin dhaabanne nabi Muusaa fi warra isatti amane hunda fixu'uuf qophaa'e nabi Muusaan san dhageenyan nama ifii fudhatee eefa irra gattaa'e hoggaa baharitti dhufan kan fir'auna fi ashkarri isaa isaan duuba jiru isaan hordofu qaqqabu'u jecha نبي موسى بحرسا أوليسات أولئسا كان أجائب دليدون تأيه بحر قدان بك خلالمت أدان إتافي خرا غوغا تهي خرا بحرا كان غار بشاني غما غمنا تابت يا آتا بحرا سن چين غرشام موسى دفي أمان إسا كان فرعونس كراسا إسان دوبج إيو أشكر إساتي وجي هقا ورنا بموسى ماين إساني بحرا كيسا أتشيج إيو كان أرمي فرعونا هندي بحرا سيني جدو جرو ربين بحرين ولت ديبئي جئي غار بشاني كؤلمان ولت جئي فرعون في أشكر إسا بحر لك إمسي فأخذه الله دوب أكست فرعون ربين بحر إسات فوئي أجيس نكال الآخرة دبي فرعون ما يجئ الرتي إسك إتآت أوجج وان فرعون ما يكيس جئ أمة ولتك أبي أنات ربي كيسا قدادا جتشو والأولى أما اللي وان إني دران جئ وان إني تكا فرعون دران جئ الرتي إسك إتآت أوف بحر إسا ناتشفني وان فرعون در جئ تكا دران جئ أمة إسا ولتك أبي أنا ملي ربي براتو إسنيف جرا هم بيخو جتشو جتش إسا جتش فرعونا كان لمان جدو أمتا أفرتمت دبري إن في ذلك وان فرعون دلقي في وان نتي إسات دلين كيس تكا وان دبني دبرسنسا هند كيس لعبره قرسات تكا ونمن أيليك أبو لا لي قرفمون تجرى لمن يخشى نما أيلي لا لي إتات ربي صداتف كان ربي صداف والربين إرار أو إيسي والربين إتي أججي دلقوف قرستايا مالف نما رب صدان قرس فيدو نما واقن صدان متان إساتو كصداتني أرمي كفارا هقانا بمحمد وانهم توهن دلقنا قيابرو إراغا فتمتني جئين وان إسان جئن إيغا دوني بيتاني مالتو ندابسو دندايا جئن دوب ربين كفارا أكي جئي أأنتم أشد خلقا أم السماء سئوما تيسنمو إيغا دوتني لمدا إسن أوميك أبرئي إسن كاس أمو أوما سمئيتو إرجبات وما سمئيت جتشو وما سمئيت إرجبات جتشو دوبا إن سمي أومي أكمت إسن أومي إسن هندابفني ما سمي أولالا أجائب غرتني بناها ربين إس سمي أومي تكا جاري رفع سمكها جارمي إسئي فردسي أكا غنبسا منا غؤي ألفوت فسواها تلچي غوت كان بكتك كان إرقونك أبني وأغطش ليلها ربين كان هل كان إسئي دكانيسي وأخرج دحاها أدو باسي غيا إسئي إفسي والأرض بعد ذلك كان إيغا أكست سمي جاري دتشي دران أومي تولم تيتس دحاها بل إسه أكا نمني إسي قباجراتو دنديوتي أخرج منها ماءها كم بشان دتش إراباسه لقوتئي في إجاكيسا ياسؤون ومرعاها كان وان هورين ايدو كان أكاج إتاء مخا أما اللي وان نمني ناتو دتشيكيسا باسه والجبال أرساها كان قارتي دتش إرآبه أكن سسونف متاعا لكم واني وان دبان سمئي في دتشي أما اللي وان إسالمان كيس جرؤوم نف إسنيفي أكا وان أومن سنين كانني تنئيفي نياتني ويدني أفتني ولأنعامكم أما اللي أكا هورين كيسا وان أومن سنين كانني أوفي فإذا جاءت الطامة الكبرى دوب هقا هنگ جراتا والربين إثني أومي كانان كانني تني إيغسي دوتني إثني كبري كيس جرو طامن قدون رفته طاما جتشون طامن قدون قرر لما يسآتي كنمو جراته akka duritti deebi'ee qabri'ii ka'u yawma yatadhakkaru al-insaanu maa sa'aa guyyaan sun guyyaa namni hundi waan addunyaa irratti dalage yaadatu waburrizatil jahiimu liman yaraa ammallee guyyaa ibiddi jahannam nama argu hundaa mul'ifamte فأما من طغى جافسا نما كفره وسنى بيه وآثر الحياة الدنيا جرو آخر آتي سيجرو الدنيا آمرت أته والنفسين فيتو جلديمي فإن الجحيم هي المأوى إبد جهنم من إساء كان زلال ميئتي كتان نما أكسي إبد جبعان زلال مي قبتؤ وأما من خاف مقام ربه أمو نمن قيابرو وان هم تؤون فول ربي إسا در أبتو صداته ربي تأمني ونهى النفس عن الهوى نفسي وان همت اتنا مكافت وان همت اثين اتنا مكافت الرا اوه كان اكا هما هنا شرموت امعا تكا قمن امعا نما قنؤ دون امعا افقدسؤ بونؤ اما اللي وان برا كان نفسين جالتهن درا اتسه فإن الجنة هي المأوى نما أكنا كنا قيا برو قيا قياماء جنتات من إساتي كان زلالمي كيس قبتو وان إن الدنيا أردت وان نفسين فيتو كالربين هنجالنهن دئيسف جتشة guyyaaboru namni bakka lamatti baya kan addunya irratti karaa rabbii qabatuu didee fi kan karaa rabbii qabate duuba kan karaa rabbii dide manni isaa ibidda ammoo kan karaa rabbii qabate manni isaa jannata yas'aluunaka anis saa'a yaa ergamaa kiyya muhammad كافر تكا أرمي كفارا قياك إيام الراس قافة أيان مرساها قياما يوم أبت تكا يوم أفت يعني فيما أنت من ذكراها يا إرقماخي يا محمد ati waiti yoka yarok yaman uftu bek urra mal kesa jirta sigafatan ati waiti qiyaman uftu beku hink abdu ila rabbika muntahaha waiti qiyaman uftu bekun gara rabbi ketiti debiti isamale namni beku namni beku dandayu hinjiru mal isani himta sigafatan innama anta munzir ati wanni si ergineef waan biraati fi miti guyyaa qiyaama'a dubbattee waan gaafas argamu himtee azaaba rabbii nama sodaachisu'u haa tayuu namni waan sirraa dhagayuun qajeelu yookaa gorfamu man yakhshaaha nama qiyaamaa sodaatu namni azaaba qiyaama'aa hin sodaanne waan ati jettuun hin dhagayu hin qajeelu ka'annahum yawma yarawnaha guyyaa qiyaama'aa san hoggaa jiraatanii qabri'i kaafamuu if argan qiyaamaa argan wanni isaanitti fakkaatu lam yalbasuu akka waan qabrii keessa eega du'anii hin taa'inii takkaa addunyaa keessa hin taa'inii illaa cashiyyatan casrii guyyaa tokkoo casrii yookaa galgala guyyaa tokkoo yoo taate malee aw duhaaha takkaa ganama guyyaa tokkoo yoo taate malee akka waan waytii dheertuu hin taa'iniiti itti fakkaata. Ashiyyaa jechuun zuhri irraa hanga maghribatti. Duhaahaa jechuun ganamarraa hanga zuhri itti cinaa guyyaa tokkooti teenya jechuu isaaniti. Darsiin 390 hangan.